قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حديث أم سلمة تقدمت قراءته، وقلنا إن قوله أفنقضيهما إذا فاتتا أنه معل، أن هذه الجملة معلة، وأن قضاء النافلة لا يختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان ذلك في وقتنه، وهذا هو اختيار ابن قيم رحمه الله تعالى وغيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم داوم على هاتين الركعتين بعد العصر، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها، كان إذا صلى صلاة أثبتها. ولذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الركعتين قبل الصبح والركعتين بعد العصر في حضر ولا في سفر، ركعتان لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتركهما في حضر ولا في سفر، ركعتان قبل الصبح أي سنة الصبح القبلية، وركعتان بعد العصر. هذا هو الذي من خصائصه عند عامة العلماء، فمن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، لأنهما لما فاتتاه هاتان الركعتان صلاهما بعد العصر قضاء، وهذا له ولسائر أمته، ثم أثبت ذلك عليه الصلاة والسلام لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وعندنا قبل باب الأذان مسائل متصلة بهذا الباب، فمنها أنه يجب أن يصلي أن يجب أن يصلي في الوقت، فإن صلى قبله كانت له نافلة، إن صلى قبله اجتهادا فأخطأ فإنها تكون له نافلة، إذا صلى قبل الوقت فإنها تكون له نافلة، فلا بد أن يصلي في الوقت إما بيقين أو بغلبة ظن لا بشك، واليقين إما أن يكون باجتهاد أو بخبر ثقة متيقن، وتقدم شرح هذا هكذا. نعم. المسألة الثانية أن قضاء الفريضة يجب فورا، المسألة الأولى أنه يجب قضاء الفريضة الفائتة، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. فالفوائت يجب قضاؤها لهذا الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. ف فإن كانت هذه الفائتة قد فاتته لعذر من نوم أو نسيان فهذا ظاهر، لأن الحديث المتقدم نص في ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، فهذا قد فاتته الصلاة لعذر فوجب عليه القضاء، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. فإن كان قد تركها لا لعذر، لا لعذر، ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا، فهل عليه القضاء أم لا؟ قال الجمهور عليه القضاء قياسا على المعذور، فألحقوا غير المعذور، نعم بالمعذور، ألحقوا غير المعذور بالمعذور، ألحقوا المتعمد في تفويتها بغير المتعمد، إذن عمدتهم القياس. والقول الثاني في المسألة وهو قول عمر وابنه عبد الله وسعد ابن أبي وقاص وابن مسعود وسلمان وأنس والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، قالوا إن من ترك الصلاة بلا عذر فإنه لا يقضي، فإنه لا يقضي، وإنما يستحب له أن يكثر من النوافل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي عن ربه قال الله تعالى الحديث وفيه انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتتمون به فريضته، رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح، انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتتمون به فريضته، فقالوا إن التطوع يتم ما يكون في الفريضة من نقص، فيؤمر بالإكثار من النوافل مع التوبة، مع التوبة. قالوا يدل على هذا أن الحديث المتقدم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا كفارة له إلا ذلك، لما قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، لا كفارة له إلا ذلك. وهل الذي يتركها متعمدا يقال فيه هذا؟ هل يقال فيه لا كفارة لها إلا ذلك؟ لا، لأن الجمهور الذين يقولون إن المتعمد يقضي يقولون عليه التوبة، عليه التوبة، بخلاف المعذور فإن كفارته القضاء فقط، أما الذي يترك عمدا بلا عذر فإن كفارته التوبة. وعلى ذلك فقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا الحديث لا يدخل فيه قطعا المتعمد، لا يدخل فيه قطعا المتعمد، لأن المتعمد لا بد له من توبة، لا بد له من توبة. وإلحاق غير المعذور بالمعذور هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. قالوا ولأن القضاء لا بد فيه من أمر جديد، يعني لو أن الشرع لم يأمر النائم ومن كان مثله بالقضاء فهل يؤمرون بالقضاء؟ نعم لا، لا يؤمرون بالقضاء. لو كان الشرع لم يجئ فيه أمر المعذور من نائم ونحوه بالقضاء لم يؤمر به، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. أوضح هذا بمثال، لو أن أبا قال لابنه اذهب اليوم إلى السوق، اذهب اليوم إلى السوق، فمضى اليوم ولم يذهب، هل يذهب غدا قضاء أو يحتاج إلى أمر جديد من الأب؟ يحتاج إلى أمر جديد من الأب، فيقول يا أبتي إني لم أذهب اليوم فهل أذهب غدا؟ فإن قال له اذهب غدا، نعم، لزمه ذلك وكان قضاء. إذن القضاء، وهذه قاعدة، القضاء لا بد فيه من أمر جديد. فجاءنا الأمر الجديد في حق الناس والنائم ونحوهما من المعذورين، ولم يجئنا في حق غير المعذور. ثم إن هذا أهيب في نفسه وأردع له وأزجر عن هذه المعصية. إذا علم هذا الذي تفوته الفريضة، كالذي ينام مثلا عن صلاة الصبح ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، وقد يكون هذا ديدنا، إذا علم أنه لا يقضي، أنه لا يقضي، وأن عليه التوبة، وأن وينبغي له الإكثار من النوافل، وأنه لا يقضي، يكون هذا أردع له وأزجر عن هذه، نعم، يعني أشد زجرا عن هذه المعصية. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أي هذا القول الراجح الذي هو خلاف الجمهور، اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، واختاره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين، وهو قول طائفة من أصحاب أحمد كالجوزجاني وابن بطة والبربهاري من متقدم الأصحاب، وهذا القول كما تقدم هو القول الراجح. ثم إن هذا القضاء يجب أن يكون فورا، يجب أن يكون فورا، قضاء الفوائد يجب أن يكون فورا، يجب أن يكون فورا، يعني لا يجوز له أن يتراخى في القضاء، بل عليه أن يبادر، عليه أن يبادر فيقضي فورا، فيقضي فورا. ويدل على ذلك الحديث المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. فالفاء تفيد، نعم، التعقيب، تفيد التعقيب، بخلاف ثم التي تفيد التراخي. فقال هنا فليصلها، فليصلها، يعني فورا. وهذا هو الأصل في الأوامر، أنها على الفورية، فالأمر يقتضي في الأصل الفورية، هذا هو أصح قولي العلماء في الأصول وفي هذه المسألة من فروع هذه المسألة الأصولية. فأصح قولي العلماء أن القضاء يجب فورا، وأصح قولي الأصوليين من أهل العلم أن الأمر يقتضي الفورية. اذهب إلى السوق، يعني اذهب الآن فورا، هذا هو الأصل. هل نقول لك أن تذهب غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة؟ لا، يجب على الفور، وهو ظاهر الحديث كما تقدم. فإن قال قائل فما الجواب، وبه استدل الشافعية الذين يقولون إن قضاء النوافل على التراخي، عما جاء في الصحيحين، فإن قيل فما الجواب عما جاء في الصحيحين من حديث عمران، وأيضا نحو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في سفر، وفي حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ثم ارتحلنا، قال ثم دعا بالوضوء فتوضأ ثم صلى ركعتين، ثم أمر بلال فأقام فصلينا الغداة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول عن موضعه فتأخر عن القضاء فورا. هذا الحديث استدل به الشافعية على أن القضاء لا يجب فورا وإنما هو على التراخي. والجواب أن نقول إن هذا التأخير الذي جاء في حديث أبي هريرة في مسلم وفي حديث عمران في الصحيحين هذا التأخير تأخير يسير لمصلحة الصلاة لأن من مصلحة الصلاة الخشوع، وهذا الموضع الذي حضرهم فيه الشيطان حضرهم فيه فناموا عن الصلاة، فيخشى أن يؤثر هذا في الخشوع، فناسب أن ينتقل إلى موضع آخر من أجل تحصيل هذه المصلحة وهي مصلحة الخشوع في الصلاة. ومثلها أيضا لو تأخروا للجماعة يوقظ بعضهم بعضا، وهذا يتأخر في الوضوء، وهذا قد يحتاج إلى غسل ونحو ذلك، فيتأخرون زمنا يسيرا عرفا لأجل الجماعة، والجماعة من مصلحة الصلاة. إذن التأخير اليسير لمصلحة الصلاة لا بأس به، وعليه يحمل حديث أبي هريرة وحديث عمران. واعلم أن النوافل يجب قضاؤها ولو كثرت، واعلم أن الفوائت يجب للنوافل، اعلم أن الفوائت يجب قضاؤها ولو كثرت لأن هذا هو ظاهر الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها ولأنها في ذمته فوجب عليه قضاؤها ولو كثرت، وعليه على ذلك أن يصليها فورا. قد يكون عليه صلوات شهر فنقول يجب فورا أن تقضي هذه الفرائض الفائتة، يجب فورا عليك قضاء هذه الفوائت، يجب عليك ذلك فورا. استثنى الفقهاء ما إذا كان يلحقه ضرر في بدنه أو في معيشته أو في ماله فيقضي بما لا يضر، ببدنه وبما لا يضر بمعيشته وبما لا يضر بماله. يعني لو قدر أن عليه 100 صلاة فيقول أنا إن صليت 10 صلوات لحق بدني ضرر، لأنه قد يكون في مثلا في ركبه مثلا داء أو نحو ذلك، فالإكثار من الصلوات قائما وراكعا وساجدا هذا يؤثر فيه، فنقول له إذن تصليه وترتاح ثم بعد ذلك تصلي حتى تقضي ما عليك. كذلك إذ قال إذا أردت أن أصلي يحتاج إلى إجازة، والإجازة هذه لا يسمح لي بها إلا بأن يخصب مني، وهذا يضر بنفقة عيالي، فنقول إذن تصلي في كل يوم كذا من الصلوات حتى ينتهي ما في ذمتك. إذن يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات ولو كثرت فورا ما لم يضر ذلك ببدنه أو ماله أو معيشته وهل يجب قضاء وهل يشرع له قضاء النوافل التي مع هذه الصلوات؟ المشهور في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام أنها إن كثرت النوافل الصلوات لم تقضى نوافلها، وإن قلت قضيت وهذا هو ظاهر الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر كما تقدم لكم في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث عمران، لما نام عن الصلاة قضى سنة الفجر ثم صلى الفجر. وأما إن كثرت فلا يستحب قضاؤها، ويدل عليه ما جاء في سنن النسائي من حديث أبي سعيد الخدري قال: لما كان يوم الخندق حبسنا عن الصلاة حتى إذا كان بعد هوي من الليل كفينا، قرأ قوله جل وعلا: وكفى الله المؤمنين القتال. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، يعني حبسوا عن عدة صلوات، قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم صلى العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم صلى المغرب فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ولم يذكر قضاء النوافل، فالأظهر أنه إن كثرت الصلوات بأن كانت ثلاثا فأكثر فإنه لا يقضي نوافلها، وإن قلت كصلاة أو صلاتين فإنه يقضي، والله أعلم. قال هنا: يجب قضاء النوافل فورا. المسألة الثانية أو الثالثة أنه يجب الترتيب في القضاء، وهو قول الجمهور خلافا للشافعية. قال الجمهور: يجب أن يرتب، فمثلا لو أن عليه صلاة أسبوع نقول: تصلي عن يوم السبت الفجر فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء، ثم عن الأحد، ثم عن الاثنين، ثم عن الثلاثة، حتى ينتهي ما عليك من أيام لم تصلها، فيجب الترتيب. قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء، فقد أمرنا بالترتيب بين الصلوات والقضاء يحكي الأداء. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المبين بفعله لمجمل القرآن ولمجمل السنة، كان قد رتب في قضائه عليه الصلاة والسلام. فالحديث المتقدم حديث أبي سعيد فيه الترتيب، فقد صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب، ونحوه كذلك في الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود، وفيه أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فرتب هذه الصلوات. وكذلك أيضا في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما كدت أصلي، وهو يلعن الكفار ويقول: ما كدت أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، يعني العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بطحان ودعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، فرتب. ولذا فإن الترتيب كما يجب بين الفوائد فيجب كذلك بين الفائتة وبين الحاضرة، أما الشافعية فقالوا إن هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. قالوا: هذا فعل، ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. والجواب أن نقول إن هذا الترتيب بيان لمجمل، فيعطى حكم هذا المجمل، وهو قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. وكذلك أيضا لأن القضاء يحكي الأداء، والأداء فيه ترتيب، فكذلك القضاء. إذن الصحيح هو قول الجمهور أنه لا بد من الترتيب، الترتيب بين الفوائد والترتيب بين الفائتة وبين الحاضرة. فإذا استيقظ رجل وقد أذن العصر ولم يصلي الظهر فنقول له تصلي أولا الظهر ثم العصر، تصلي أولا الظهر ثم تصلي العصر، فترتب بين الفائتة وبين الحاضرة. واعلم أن الترتيب يسقط في عدة أحوال. الحال الأولى النسيان، فيسقط الترتيب عند النسيان. هذا رجل شغل عن صلاة الظهر لمريض مثلا أو لحادث أو نحو ذلك، شغل حتى أذن العصر فأقيمت صلاة العصر فصلاها وهو لا يذكر ظهرا، فلما سلم الإمام تذكر بعد صلاة الإمام أنه لم يصلي الظهر، فنقول له تصلي الظهر ويسقط عنك الترتيب، لأن الناسي معذور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحال الثانية الجهل، في أصح قول العلماء وهو قول الآمدي الحنبلي وقول زفر، اختاره الشيخ محمد بن عثيمين وهو الراجح، وهو مقتضى كلام شيخ الإسلام أن الشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها. فهذا الرجل تكون عليه فوائد ويقضي لا يرتب، يقول عليه 5 أيام أصلي الفجر جبين، وإذا انتهيت من يقول حتى ما يختلط علي الأمر، ثم أصلي الظهر، صلي صلوات الظهر جميعا 4 4، وهكذا لم يرتب جهلا. لا حرج عليه، لأن الشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها، وهذا خلاف المشهور في المذهب. إذن الراجح أن الجهل عذر أيضا، أن الجهل عذر. الحالة الثالثة التي يكون فيها العذر أن يضيق وقت الاختيار للحاضرة، أن يضيق وقت الاختيار للحاضرة، يعني رجل نام عن صلاة الظهر أو نسيها ولم يستيقظ أو يتذكر إلا وقد اصفرت الشمس، فالشمس صفراء، إلا وقد بقي اصفرار الشمس نحو 10 دقائق أو 5 دقائق، يعني إذا كانت تصفر مثلا الساعة 5 استيقظ 5 إلا 10 دقائق، بقي من وقت الاختيار كم؟ 10 دقائق، فتوضأ انتهت 5 دقائق، فقال أن إن كبرت فصليت الظهر اصفرت الشمس. نعم لم يخرج الوقت لكن الشمس تصفر، يخرج وقت الاختيار فقط. وإن صليت العصر فإني أدرك وقت الاختيار لصلاة العصر، نقول قدم الحاضرة، وهذا هو المذهب وهو الصواب. إذن إذا ضاق وقت الاختيار نقول له تصلي الحاضرة حتى ما تجعل صلاتك في وقت الضرورة. كذلك لو أنه زال عنه النسيان أو يعني تذكر أو استيقظ وقد نام عن صلاة المغرب في الساعة 11:30 مثلا وبقي لوقت الاختيار 10 دقائق، إذا كان الليل ينتصف في 11:30 الآن بقي فقط 10 دقائق ويخرج وقت الاختيار في صلاة العشاء، ينتصف الليل، فنقول إذن تقدم صلاة نعم العشاء حتى لا تخرجها عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة، حتى لا تخرجها من وقت الاختيار إلى وقت الضرورة. المسألة أو الحال الرابعة في أصح قولي العلماء إذا خشي فوات الجماعة، وهو رواية عن أحمد واختيار جمع من الحنابلة كما في المبدع، قالوا إذا خشي فوات الجماعة نعم سقط الترتيب. هذا رجل أتى إلى المسجد ولم يصلي المغرب، وقد أقيمت صلاة العشاء، وهو لم يصلي المغرب، فقال إن صليت المغرب فاتتني الجماعة، هذه الجماعة الأولى أو جماعة حضرت بعد، فأتى وهناك جماعة، فقال إن صليت المغرب فاتتني الجماعة. فهنا نقول تقدم صلاة الجماعة، فتصلي الصلاة الحاضرة لتدرك الجماعة، ثم تصلي الفائتة بعد ذلك. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وظاهر هذا الحديث أنها إذا أقيمت، حتى وإن كان الإمام يطيل ويقول أنا أصلي المغرب والإمام لا يزال في الركعة الأولى مثلا، أو لا يزال في الركعة الثانية، فأدرك آخر صلاة، لكن ظاهر الحديث أنها إذا أقيمت. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني التي أقيمت، يعني إلا المكتوبة التي أذن لها وحضر الناس لأدائها، وهذا هو الصحيح. وأن الترتيب يسقط، إذا خشي فوات الجماعة، بل إذا أقيمت الصلاة فإن الترتيب يسقط، هذا هو الصواب، هو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهنا مسألة، وهي في من صلى مع الإمام أو صلى منفردا فتذكر أثناء الصلاة فائتة، لما كبرت لصلاة العشاء خلف الإمام، أو صليت منفردا العشاء تذكرت أنك لم تصلي صلاة المغرب، فالمشهور في المذهب أنه يتم صلاته مع الإمام بنية التنفل، وإن كان منفردا كذلك يتم صلاته لئلا يبطل عمله. فإذا سلم الإمام وسلم معه قام فصلى الصلاة التي فاتته وهي المغرب في المثال المتقدم، ثم أعاد العشاء. واضح؟ هذا هو المذهب. فإذا كان يصلي العشاء، الآن قام الإمام صلاة العشاء وأثناء الصلاة تذكرت أنك لم تصلي المغرب، فالمذهب أنك تتم صلاتك مع الإمام وتكون لك تطوع ولا تبطل عملك. فإذا سلم الإمام صليت الفائتة ثم صليت هذه الصلاة التي هي العشاء، يعني أعدتها. واستدلوا بحديث وأثر، أما الحديث فهو في مسند أحمد لكن سنده ضعيف، فيه ابن لهيع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من العصر تذكر الظهر، أو لما صلى المغرب تذكر العصر، فصلى العصر ثم أعاد المغرب، لكن الحديث سنده ضعيف. واستدلوا أيضا بما رواه البيهقي عن ابن عمر أنه قال: من نسي صلاة فتذكرها وهو يصلي مع الإمام. الحديث الأثر وفيه ما تقدم: من نسي صلاة فتذكرها وهو مع الإمام ثم ذكر أنه يتم صلاته مع الإمام، فإذا سلم قضى ما فاته ثم أعاد الصلاة التي صلاها مع الإمام، وهذا أثر صحيح. والقول الثاني في المسألة هو قول المجد والحفيد، المجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا إنه إذا تذكر وهو يصلي فإنه يصلي الفائتة بعد أن يفرغ من صلاته ولا يعيد التي صلى. يعني إذا تذكرت الصلاة وأنت مع الإمام في العشاء تذكرت فائتة، فإذا سلم الإمام قضيت هذه الفائتة ولم تعد صلاتك مع الإمام، بل هي فريضة. قالوا لأن الشرع لا يأمر بالصلاة مرتين، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام. وقول ابن عباس قد خالف قول ابن عمر، وأقوال الصحابة إذا اختلفت لم يكن بعضها على بعض حجة، وهذا القول هو الراجح، هو قول المجد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا يعيد، وأنه لا يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام. هذا ما يتعلق بقضاء الفوائد ووجوب ترتيبها، وأنه يجب أن تصلى فورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.